اللهم لا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر وارزقنا ووسعك سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم السلام ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.